يا سائلين عن النبي وحاله، عن حبه وجماله وحنانه، ماذا عن المختار في أخلاقه؟ صلوا على خير الأنام وآله. الدعوة بالحكمة مش باللكن. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه يا غالي؟ ما عملتش حاجة والله. وطبعا اعظم انسان عرفته البشرية في تطيب الخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقل، اللمس، الدعاء، ايه الجمال ده؟ ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. الله. لو بنصلي ما نسيبش فرض. كيف كان يعامل زوجاته؟ كيف كان يعامل أصحابه؟ تقول لي بس لو تصلي، لو تحافظ على الصلاة. قال اذهب فقد غفر الله لك. عن حبه وجماله وحنانه، ماذا عن المختار في أخلاقه؟ صلوا على خير الأنام وآله.